الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. هذه الترجمة يتعلق بها مسألة مهمة، وهي ما مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضوع. عندنا نظر إلى مناسبة عامة، لماذا يذكر حكم المرتد في باب الحدود، مع أن الحدود في الغالب تكون زواجر، وأيضا تكون كفارة عما اقترفه هو المحدود، وهذا كافر، يعني مرتد يعني كافر. فمناسبة الذكر أن حكمه القتل، مناسبة الذكر أن حكمه القتل، أنه متحتم القتل في حقه، وهو فرد، وأنه كان مسلما ثم انتقل إلى شيء آخر. فهذه هي المناسبة، يعني هذه المناسبة إذا نظرنا لماذا يذكر في كتاب الحدود. وإذا قلنا أنه خلاص يذكر في كتاب الحدود، فلماذا لم يذكر بعد حد السرقة مثلا؟ لماذا ذكر هنا؟ نقول قتال أهل البغي هو الباب السابق، وأهل البغي يخرجون عن جماعة المسلمين، يفارقون جماعة المسلمين بأبدانهم وبأفعالهم بالسلاح ونحو ذلك، وهذا المرتد نسأل الله السلام والعافية يفارق جماعة المسلمين بقلبه، وهذا أشد وأخطر، لأن أولئك يبقى لهم حكم الإسلام، وأما هذا فإنه ينتقل من حكم الإسلام إلى الكفر، بل هو أشد من الكافر الأصلي، يقول رحمه الله: باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. فهذا شاهد على هذا الاستعمال، لا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. قال: واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه، هكذا قال في الزاد، الذي يكفر بعد إسلامه. فهذا هو الضابط الإجمالي، الضابط الإجمالي أنه الذي يكفر بعد إسلامه هذا يسمى إيش؟ يسمى مرتدا. وصاحب الروض أكمل، قال بعد إسلامه طوعا، فأفادتنا هذه الكلمة فائدة، ما هي؟ ها؟ أن المكره على كلمة الكفر أو فعل الكفر أنه لا يكون مرتدا بذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله الآية. قال طوعا ولو مميزا أو هازلا، يقول لك إنه الأصل أن غير البالغ لا يؤاخذ بأقواله، صحيح، لكنه هنا يؤاخذ بأقواله، فإذا كان مميز يعني كم عمره؟ يعني له 7 سنوات، فإنه يؤاخذ بقوله إذا قال كلمة كفر أو فعل فعلا كفريا يؤاخذ به. وسيأتيك إن شاء الله تعالى لاحقا أنه يؤاخذ من جهة أصل الحكم، لكن العقوبة التي جعلت لذلك لا يعاقب بها حتى يبلغ ويستقر على هذا، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال ولو مميزا أو هازلا، يقول حتى ولو كان هازلا فإنه يؤاخذ بذلك. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأنت تعرف أن الهازل الأصل أنه لا يقصد كلامه، وحينئذ لا يؤاخذ بكلامه، لكنه في الأحكام الفقهية يؤاخذ أحيانا بالكلام، خصوصا إذا كان الكلام خطيرا. يعني إذا كنا نقول في النكاح والطلاق إنه يقع ولو من هازل بسبب خطورة ذلك الأمر وما ورد فيه من النص، فهنا يكون باب أولى. قال بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، هذه أربعة أشياء تقع بها الردة نسأل الله العافية والسلامة. ومهم جدا أن الإنسان يعرف هذه المسائل، ويعرف هذه الأحكام، لأن بعض الناس ربما وقع منه شيء من الأمور التي يكفر بها وهو لا يدري، يتكلم بكلام هازل أو يشك في شيء أو نحو ذلك، ولا لا يدري أن مثل هذا يكون كفرا. ولأجل هذا ترى أن من العلماء، حتى ليس فقط من علماء المتأخرين، حتى من قبل علماء المتأخرين، من صاروا يجمعون الكبائر ومن ضمنها يتكلمون على مسائل مثلا الردة، السحر، نحو ذلك، كله يجمعون هذه المسائل لأهمية أن يتبصر الإنسان بها، مثل الزواجر عن الكبائر مثلا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما رأى أنه في الناس يقعون في أشياء ينتقض بها إيمانهم وهم لا ينتبهون لذلك، أخذ من كتاب الإقناع للحجاوي من باب حكم المرتد، أخذ أهم المسائل التي يكفر بها من يقولها أو من يعتقدها أو من يفعلها، وأفردها بجزء سماه إيش؟ نواقض الإسلام. هذا مستل في الأساس من كتاب الإقناع، للحجاوي، ويعني بالحروف ترى المسائل بالحروف، لكن الذي في كتاب الإقناع أطول، فيه تفصيل زيادة وفيه قيود أحيانا وما إلى ذلك. يقول بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، فهذه أربعة أشياء: نطق كما لو سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد يعني يعتقد أن لله سبحانه وتعالى شريكا مثلا، شك هل الله سبحانه وتعالى قادر أو غير قادر، مطلع غير مطلع، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ليس خاتم النبيين، يعني هل الدين الإسلام ناسخ لما قبله أو أنها هي على السواء محتمل عنده الأمر، كل هذا من الشك. أو فعل يسجد لصنم، يسجد لميت أو نحو ذلك، هذا يكون من قبيل إيش؟ هذا من قبيل الفعل. وستأتي أمثلة لكل هذا. والعلماء مجمعون على وجوب قتل المرتد، الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث رواه الجماعة إلا مسلم. وأيضا جاء عن الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة قتل المرتد، يعني الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة. وإن تعجب من شيء فعجب أنه من الطرح اللي يعني انتشر في بعض وسائل التواصل في السنوات الأخيرة، يعني إنكار هذا الحكم، إنكار حكم المرتد. ومن الأشخاص الذين يتبنون هذا الكلام أشخاص يقولون: ما في مشكلة أنه يقتل الشخص الذي يمسك بما يسمى الخيانة العظمى. الخيانة العظمى عندهم أن يكون يتعاون مع أمير قرية أخرى أو أمير دولة أخرى أو رئيس دولة أخرى أو مثلا جهاز استخبارات لدولة أخرى ضد الدولة التي هو يحمل جنسيتها. يقول: هذا ما في مشكلة، هذا لا بس، هذا خيانة عظمى لا بس، يقتل مثل هذا ويعاقب مثل هذا. طيب هذا أعظم أو الذي يسب الله تعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك؟ السبب يعني سبب هذا الطرح ما هو؟ غلبة الطرح المادي واستقبال الشبهات أحيانا، ولهذا تعرفون ابن قيم يقول أنه لما صار يورد على شيخ الإسلام بعض المسائل قال: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، كل شيء يأتي تأخذه، لا، اجعل قلبك محمي عن شبهات. قال: فمن أشرك بالله تعالى كفر. أشرك بالله تعالى يعني زعم أن الله سبحانه وتعالى شريكا، فإنه يكفر بذلك. قال قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أو جحد ربوبيته سبحانه، الجحد هو الإنكار مع العلم، جحد ربوبية الرب سبحانه يعني جحد كونه ربا، وهذا يحصل من الملحدين المعاصرين كثيرا. أو جحد وحدانيته يعني جحد كون الرب واحدا سبحانه وبحمده. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم يزعمون أن الرب ثلاثة وليس واحدا. قال: أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم. المصنف رحمه الله مثل بهذين المثالين قصدا الحياة والعلم. هاتان الصفتان يجمعهما كونهما من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. يعني بالصفات الذاتية الصفات الملازمة، صفات الملازمة التي لا تنفك عن الرب سبحانه وبحمده، يعني التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها، مثل الحياة، العلم، القدرة، الوجه، اليدان، هذه أشياء لا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها. فمن جحد شيئا من هذه الصفات الذاتية فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. أما الصفات الفعلية، أما الصفات الفعلية مثلا الخلق أو الرزق، الأشياء التي لا تكون ملازمة، فهذه لا يكفر منكرها، هذه لا يكفر منكرها. هذا ذكره اللبدي وذكره غيره، ذكره اللبدي وذكره غيره. فعندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، ومنكر الصفة لازم تكون الصفة مجمع عليها، لازم تكون الصفة مجمع عليها، يعني حتى نقول إنه هذا الذي أنكر هذه الصفة يكون كافرا بذلك، يكون كافرا بذلك. ولهذا يقولون الحنابلة لم يكفروا المعتزلة مع أنهم مشهورون بنفي الصفات. والمسألة فيها يعني فيها كلام أوسع من هذا، مذكور في المطولات، يعني في مطولات الفقهية مثل الكشاف مثلا ونحو ذلك، وأيضا مذكور في كتب توحيد العبادة التي تكلمت على هذه المسألة. قال كفر واتخذ لله صاحبة أو ولدا، اتخذ لله صاحبة أو ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهذا يكفر بذلك. قال أو جحد بعض كتبه أو جحد بعض رسله، تكتب أو ملائكته. فعندنا ثلاثة أشياء، كتب، الرسل، والملائكة. فمن جحد بعضها، جحد بعضها، فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. لماذا يكفر؟ يكفر بذلك لأنه مكذب لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه قد أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، فإذا جاءنا شخص ينكر أن التوراة قد نزلت من عند الله سبحانه وبحمده يعني من حيث الأصل، فنقول إيش الحكم؟ نقول يكفر بذلك لأنه مكذب لله. وكذلك إذا جحد بعض رسله أو جحد بعض الملائكة. لكن لابد تنتبه إلى أنه يوجد أحيانا خلاف في مثل الخضر مثلا، هل هو نبي أو ليس نبيا؟ إذا جاءنا واحد يقول إنه ليس نبيا فلا نقول إنه يكفر بذلك. لماذا؟ لوجود الخلاف أصلا، لوجود الخلاف أصلا في المسألة. قال أو سب الله سبحانه يعني فإنه يكفر بذلك، أو سب رسوله أي رسولا من رسله. لاحظت كلام البهوتي؟ يعني إيش الفرق رسوله أي رسولا من رسله؟ أي يعني كأنه كان عبارة الزاد توهم أنه من سب الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني برجوع الضمير هذا. فلذلك إيش قال؟ قال أي رسولا من رسله. وكذلك لو أنه سب ملكا من الملائكة. لماذا يكفر بذلك؟ لا نقول لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به، لا يسبه إلا وهو جاحد به. لو كان يعتقد أنه نبيا، يعتقد أنه ملكا، لما سبه. قال أو ادعى النبوة، أو ادعى النبوة يعني فإنه يكفر بذلك، يعني فإنه يكفر بذلك، سواء ادعى النبوة أو صدق من ادعى النبوة، أو صدق من ادعى النبوة. لماذا؟ هذا متضمن لتكذيب كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنه لا نبي بعدي، وهذا يزعم أنه فيه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد كفر لأن جحد شيء من ذلك كجحد كلي، وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحدي، وهذا أشرت إليه. ثم قالوا من جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها إلى آخره، كفر. فهذا الذي يجحد تحريم شيء قد أحله الله. فلاحظ الجحود ليس صورة واحدة، وكل اعتقاد ترى، كل هذا اعتقاد يعني ما يلزم أن يكون تكلم به كله ما يلزم. يقول جحد تحريم الزنا، طيب قال الزنا ليس محرما، فهذا إيش الحكم؟ نقول إنه يكفر بذلك. لماذا؟ هذا من الشيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. قال أو جحد شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها. إيش مثاله؟ تحريم الصلاة. ها؟ جحد تحريم أي تحريم الخمر، جحد تحريم الخمر مثلا، أو تحريم لحم الخنزير مثلا، أو تحريم الميتة. طيب فكل هذا إيش يكون؟ نقول هذا جحد شيئا من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. من يعطيني مثال لشيء مختلف فيه ليس مجمعا عليه، هل محرم ولا لا؟ نكاح المتعة أوضح منه نكاح بلا ولي، أوضح منه نكاح بلا ولي. ها الإسبال، أي نعم محل خلاف. أيوة غيره الدخان. الدخان ليس مجمعا على تحريمي، ليس مجمعا على تحريمي. أضراب هذا كثيرة جدا في المعاملات وفي غيرها، في الأطعمة كثير. قال وجحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، جحد حل الخبز ونحوه مما لا خلاف فيه. غير الخبز لحم دجاج، ترى هذا موجود، ترى هذا موجود يعني من الطرح، طرح النباتيين، يعني شيء ممتزج بالاعتقاد وتلقاه بعض المسلمين ولا يدرون، ما يدرون. يقول لا ما ليس لك أن كيف تأكل اللحم، يعني كيف يطيب قلبك أن تأكل اللحم مع أن هذه الأشياء قد ذبحت، يعني أنت لأجل أن تعيش أنت جالس تذبح الحيوانات. وبعضهم يعتقد هذا اعتقادا، يعتقد هذا اعتقادا. نقول هذا حكمه أنه يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه تحريم شيء مجمع على حله. رأيت كيف خطورة المسألة؟ وبعض الشباب بعضهم يقول هذا اختيار له، أو يكون هذا الملائم لجسمه أنه لا يأكل اللحم أو لا يأكل الدجاج، هذا شيء آخر. إنما الكلام على ماذا؟ الكلام على من ينطلق من اعتقاد. قال وجحد وجوب عبادة من الخمس، عبادة من الخمس، خمس صلاة زكاة الصيام والحج. فمن جحد وجوب واحد منها فإنه يكفر بذلك. كم هذه؟ أربعة. وما الخامس؟ هذه اعتقاد. لا الخامس الطهارة، الخامس الطهارة. فلو جحد مثلا حكم الوضوء، مثلا وجوب الوضوء من حيث الجملة، أو الغسل، فهذا إيش الحكم؟ نقول إنه يكفر بذلك. قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، لازم يكون حكم ظاهر مجمع عليه إجماعا، مجمع عليه إجماعا قطعيا، لا بد أن يكون كذلك. فإذا كان الإجماع ليس إجماعا قطعيا بل إجماعا سكوتيا مثلا، فإنه هذا نوع شبهة، فإنه هذا نوع شبهة. ولهذا يعني من الشبهة التي درأت حكم الكفر عن الخوارج عند أكثر الفقهاء هو أن لهم شبهة، هم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، لأنهم هم يفرعون على التكفير، على تكفير مرتكب الكبيرة. قال إيش؟ قال بجهل، يعني من جحد شيء هذه الأشياء، طيب بجهل أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك. إذن هذان قيدان، يعني الحالة الأولى رقم واحد أن يكون هذا بجهل، ويكون هو ممن يجهل مثله ذلك، نشأ في بلاد الكفار أو نحو ذلك. قال عرف حكم ذلك ليرجع عنه. قال وإن أصر، هذه الثانية، وإن أصر أو كان مثله لا يجهله يعني عالم، قال كفر. لماذا؟ لمعاندته للإسلام وامتناعه من التزام أحكامه وعدم قبول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ثم قال وكذا لو سجد لكوكب ونحوه. لا يزال المصنف ترى يذكر لك أصناف من المكفرات، أصناف من المكفرات، وليس هذا يعني استقراء تاما لكل المكفرات، وإنما هو يذكر أصنافا. قال وكذا لو سجد لكوكب ونحوي، إذا سجد للكوكب أو سجد للصنم يعني بنية التعبد، نية التعبد ينوي أنه يعبدها، فإنه يكفر بذلك. ومثل ذلك لو سجد لضريح على هذه النية أنه بنية العبادة، فإنه يكفر بذلك. سجد الإنسان حي، سجد الإنسان حي بنية العبادة أنه يعبده، فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. ذكر الشيخ مرعي، ذكر الشيخ مرعي الكرمي في الغاية أنه لو سجد لا بنية العبادة وإنما بنية التحية، وإنما بنية التحية، سواء سجد لميت أو سجد لمعظم أو غير هذا، قال إنه إذا فعل ذلك بقصد التحية فإن ذلك يكون كبيرة من الكبائر، فإن ذلك يكون كبيرة من الكبائر. هل أصلا يتصور أن أحدا يسجد بنية التحية ولا يكون على نية التعبد؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. هذا لا تقول إنه هذا من شرع من قبلنا فلا يكون حجة، نحن عندنا الاعتقاد شيء واحد والشرائع هي التي تتفاوت، والشرائع هي التي تتفاوت. فهذا قد يكون في شرع من قبلنا جائز السجود على هيئة التحية والتعظيم وما إلى ذلك، ويكون في شرعنا محرما، ما في إشكال. لكن أن يكون في شرعهم هذا لا يخل بالاعتقاد، وفي شرعنا هذا مخل بالاعتقاد، ويكون لا بد أن يكون على وجه واحد وهو التعبد، هذا فيه شيء كما تعرف، فيه شيء. قال أو أتى بقولنا أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أتى بقول أو فعل صريح، لا بد يكون صريح، لا بد أن يكون صريحا في الاستهزاء بالدين، يعني فإنه يكفر بذلك. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا للأسف يحصل، هذا للأسف يحصل، هذا أنه يأتي أناس بأقوال أو أفعال صريحة في الاستهزاء بالدين، وبعضهم يعني جاهل ما يدري أنه مثل هذا يخرجه من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. وابن قدامة له كلام حسن في شأن هذه المسألة، يقول ابن قدامة إنه لا يكتفى من المستهزئ، يعني من الشخص الذي يكفر بالاستهزاء، يقول لا يكتفى منه بمجرد الرجوع للإسلام، إذا استتيب فتاب ورجع للإسلام، يقول لا يكتفى منه بذلك حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك. قلنا لماذا؟ قال لأنه إذا لم يكتفى ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة، يقول فهذا أولى أن لا يكتفى منه بمجرد التوبة، لا يكتفى منه بمجرد التوبة. هذا كلام حسن جدا في الحقيقة. قال أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته، امتهن القرآن أو أسقط حرمته، كما لو قعد عليه أو وطئ عليه بقدمه مثلا أو دنسه بالنجاسات نسأل الله العافية، فهذا نوع من إسقاط حرمة كلام الله جل جلاله، وامتهان كلام الله جل جلاله. ولأجل هذا يكفر بذلك. ولهذا يعني السحرة وهؤلاء كثيرا ما يعني يكفرون بمثل هذه الأفعال، بمثل هذه الأفعال، أنهم يعني لا يصلون إلى مرضاة الشياطين الذين يستعينون بهم إلا بأن يفعلوا هذه الأفعال، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا لا يدخل في هذا يا شباب، لا يدخل في هذا الصور التي تكون محل تردد في هل هي هذا من الاحترام للقرآن أو لا، احترام للمصحف أو لا، مثل مثلا مسألة وضع المصحف على الأرض، مثلا بعض الناس إذا أراد يسجد وكذا وضع المصحف على الأرض، فهل هذا يكون من ذلك؟ نقول لا، هذا ليس من هذا، هذا ليس من هذا. وإن كان الأدب أن المصاحف دائما تكون مرفوعة ولا تمد الأقدام إلى اتجاهها وأن لا تجعل إلى جهة الظهر، وهذه تعرفون ذكرت في التبيان لكتاب النووي المشهور وذكر في غيره. قال: لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده. يقول: إن من حكى الكفر فليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده بهذا القيد، أن يكون لا يعتقده. أما إذا كان نقل الكفر وهو يعتقد هذا الكلام، نقول إنه يكفر، نقول إنه يكفر بذلك. فهذه الصورة لا يكفر من وقع فيها. أيضا من نطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها، من نطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها، كذلك نقول إنه لا يكفر بذلك. أيضا من جرى الكفر على لسانه سبقا من غير قصد، سبقا من غير قصد، شدة الفرحة والدهشة، كما ذلك الرجل الذي أضاع راحلته عليها متاعه، فلما استيقظ قال من شدة فرحه: أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر بذلك. وهل يكفر من تزي بزي الكفار، الزي المختص بهم، مثل من شد على وسط على وسطه الزنار مثلا، فهل يكفر بذلك أو لا؟ عندنا في المذهب لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، مع أنه فعل محرما، مع أنه فعل محرما. وأيضا مما لا يكفر به على المذهب تعليق الصليب، لو علق صليبا فهذا يحرم، فعل أمرا من أشد المحرمات، لكنه لا يكفر بذلك، لكنه لا يكفر بذلك. فهذا صار عندنا مجموعة مسائل لا يكفر بها، وإن كانت ليست واحدة من جهة المؤاخذة، فبعضها يكون مؤاخذا به، نطق بكلمة الكفر يكون مؤاخذا به، مثل من لبس الصليب مثلا ونحو ذلك، وبعضها لا يكون مؤاخذا به، مثل من تكلم بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها، وهو لا يعلم معناها، فهذا لا يكفر بذلك. بقى عندنا مسائل مهمة في الحقيقة في يعني في المكفرات، يعني الأشياء المكفرة، أمثلة أخرى للأشياء المكفرة لم يذكرها المصنف. واحد منها من لم يكفر من دان بدين غير الإسلام، من لم يكفر من دان بدين غير الإسلام، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. يعني يقول اليهود والنصارى هم والمسلمون كلهم هذه مجرد وسائل لشيء واحد وهي عبادة الله، من دام باليهودية نقول هذا على دين وصل إلى الله من طريق، ومن دام بالنصرانية فكذلك، فهذا كفر وهو من أشد الأنواع، هذا من أشد الأنواع. هذا يتضمن تكذيب آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، يدعوهم، يسألهم، فهذا أيضا يكفر بالإجماع كما قال شيخ الإسلام، فهذا يكفر بالإجماع. نعم، من النواقض العشرة. لاحظ الألفاظ هذه مستلة من نفسه. في بقية كلام إن شاء الله تأتي في الفصل القادم، والله أعلم.